حلم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر أنواع المياه، فقال: فالماء المطهر ما يسمى ماء بلا قيد، هذا هو الماء الطهور اللي هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، وهو كما قالوا كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض، نزل من السماء كماء المطر وماء البرد وماء الثلج، ونبع من الأرض كماء الآبار وماء العيون وماء البحار وماء الأنهار، وهو ما يطلق عليه اسم الماء بلا قيد، فخرج والمقصود بقولهم بلا قيد يعني بلا قيد لازم، فخرج ما لو كان القيد غير لازم زي ماء البحر وماء النهر، فده ماء مقيد اهو، بس هذا التقييد لا يضر، إنما التقييد قد يكون بوصف وقد يكون بإضافة وقد يكون بإيه؟ بآل الذهنية، صح؟ الماء المقيد بإضافة زي إيه؟ مثل ماء ورد، ماء مضاف وورد مضاف إليه، فهذا لا يطلق عليه اسم الماء لأنه مقيد بالإضافة، وقد يقيد بالوصفية زي إيه؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فكلمة دافق مقيدة للماء، وهذا قيد بالإيه؟ بالوصف، وقد يكون مقيد بأل الذهنية لقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل هل على المرأة غسل، قال نعم إذا رأت الماء، فأل في كلمة الماء هذه أل الذهنية، والمقصود بأل الذهنية هو الماء الذي يخرج من فرج المرأة اللي هو المني، وقال إنما الماء من الماء، يبقى دي أل الإيه؟ الذهنية. بهذا هذه الثلاثة مقيدة ولا غير مقيدة؟ يبقى قد يكون التقييد بوصف أو إضافة أو إيه؟ أو أل الذهنية أو العهدية. قال: فالماء المطهر ما يسمى ماء بلا قيد، وإن رشح من بخار الماء المغلي أو قيد لموافقة الواقع، يعني لموافقة الواقع، وهذا لا يضر، كماء البحر أو ماء النهر أو ماء العين، أو تغير يسيرا بالطاهر الآتي، أو تغير يسيرا بالطاهر الآتي، وكذا كثيرا بطاهر مجاور كعود، أو خليط لا غنى للماء عنه كتحلب، أو بتراب وملح ماء طرح فيه على القول بأن المتغير بشيء من الأربعة مطلق، وأما على القول بأنه غير مطلق مع جواز التطهر به تسهيلا على العباد فهو مستثنى من غير المطلق، وقد أوضحت ذلك في شرح الأصل بخلاف الخل ونحوه. هنقولها، صلى الله عليه وسلم. الماء المطهر لغيره هو الماء المطلق الذي لم يتغير الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، تمام؟ ثم إن الماء إذا تغير فإنه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون التغير قليل وإما أن يكون التغير كثير، وكذلك إما أن يكون التغير بما للماء غنى عنه أو بما ليس للماء غنى عنه، تمام؟ أو قد يكون التغير بمجاور أو قد يكون التغير بمخالط. يبقى كل دي إيه؟ كل دي أنواع. الماء إذا لم يتغير أصلا فكده إيه؟ فكده الحمد لله أرحنا واسترحنا. التغير إذا كان الماء تغير قليل بطاهر، بشيء طاهر، فهذا إيه؟ فهذا لا يضر، ما فيش عندنا إشكال في الإيه؟ في المتغير بهذا الطاهر. وإما إذا كان التغير كثير، التغير كثير، والتغير المقصود إيه؟ في اللون، في الأوصاف، في اللون أو في الطعم أو في الريح. إذا كان التغير كثير ننظر هل هذا التغير بمجاور ولا بمخالط، وهل هذا التغير بشيء هو من من من من من من صفات من اللي هو يعني لا غنى للماء عنه أو يصعب الاحتراز عنه، أم أن هذا بشيء يسهل الاحتراز عنه والماء قد يستغني عنه، تمام؟ فإذا كان التغير الكثير بمخالط ده هيضر، ده إيه؟ هيضر. زي إيه؟ زي شوية حبر وقعوا في الماء، الماء هيتغير لونه، هيتغير ولا مش هيتغير؟ هيتغير. هذا التغير بمجاور، يعني بمجاور يعني لو انت بصيت في الماء تعرف تميزهم عن بعض، ولا بمخالط يعني خلاص الاجزاء امتزجت ببعض. الحبر ده مخالط ولا مجاور؟ مخالط. يبقى التغير بالمخالط الكثير يضر، انما لو كان التغير بإيه؟ بمجاور، شوية زيت أو شوية دهن أو عود صلب وقع في الماء فغير طعمه أو ريحه أو لونه. بس أنت لو بصيت في المية هتميز العود أو هتميز الدهن أو هتميز الزيت عن إيه؟ عن الماء. فهذا التغير بهذا المجاور لا يضر. ما تغير بسبب وجود الطحلب أو تغير طعمه بسبب وجود الملح المائي، زي البحر المالح وهو في ملح مائي بخلاف الملح الجبلي، يبقى الماء الأصلي اللي ملهاش طعم. طب الماء الحادقة، الماء البحر المالح لونه متغير ولا مش متغير؟ طب متغير بشيء للماء غنى عنه ولا ما يقدرش يستغنى عنه؟ لا يستغنى عنه، لان هو الملح في الماء، والماء ما تعرفش تجري في مكان تاني، او هو نفس البحيره هي نفس اللي فيها الملح، هي نفس اللي فيها المي، صح ولا مش صح؟ يبقى لو تغير قليل بطاهر ما يضرش، لو تغير كثير بمخالط يضر، تغير كثير بمجاور أو بما ليس للماء غنى عنه فإنه لا يضر. بما ليس للماء أو بما لا، يعني إذا تغير بما يصعب الاحتراز عنه فإنه لا يضر كذلك، كورق الأشجار، كورق ورق الشجر أم وقع في المي فتغيرت المياه، هنا هتقدر تحوش ورق الشجر إن هو يقع في المية؟ ما تقدرش تحوشه. طب تقدر تحوش الثمر إن هي تقع في المية ولا ما تقدرش؟ يسهل ولا يشق الاحتراز عن الثمر غالبا. ممكن يروح يجني الثمرة يراعي كذا يشيل الماء يشيل الثمرة بسرعة من الماء. فورق الشجر يشق الاحتراز عنه، ثمر الشجر لا يشق الاحتراز عنه. فكل ما أوجب أو كل ما كان من شأنه أنه يأتي بمشقة فإن الشرع سهل إيه؟ سهل فيه. خلاص فهمنا كده؟ نقرأ الكلام تاني. قال: فالماء المطهر ما يسمى ماء بلا قيد، وإن رشح من بخار الماء المغلي اللي هو الشيء لما بتغلي، أو قيد لموافقة الواقع كماء البحر أو ماء النهر أو ماء العين إلى آخره، أو تغير يسيرا، أو تغير يسيرا بالطاهر الآتي. قال: أي وهو ما للماء عنه غناء. خلاص زي ما احنا بنقول ايه ان هو تغير بشيء طاهر، بس يعني زي مثلا ايه نقطة، يعني بص ما فيش نقطة زهرة زرقاء صغيرة خالص وقعت في المية، يعني ايه اللون بس كده، يعني ايه بقى يعني بص بجزء يعني من مية، فده تغير يسير لا يضر بدم هو ايه بدم هو طاهر. خلاص. وهو ما للماء عنه غنى. ماشي. يبقى ده بالنسبة للتغير اليسير. أما التغير الكثير بقى: وكذا كثيرا بطاهر المجاور. لأن هو لو كان التغير، نركز مع الله يبارك فيك، لو كان التغير بما لا يستغني عنه الماء ما يبقاش مقيد باليسير. حتى لو كثير. فانت فهمت ليه هو بيقول لك قيد الطاهر هنا بما يستغني عنه الماء؟ لان هو لو كان لا يستغني عنه الماء فهو هيجيب لك كمان شويه ان هو ايه لا يضر التغير، لا يضر التغير به لمشقه الاحتراز. معايا؟ فاهمين؟ يبقى او تغير يسيرا بالطاهر الاتي اللي هو يستغني عنه الماء. وكذا كثيرا يعني وكذا تغير كثيرا بطاهر مجاور، والمجاور هو ما يتميز في العين، او خليط لا غنى للماء عنه كتحلب، تحلب اللي هي الخضرة دي، او بتراب وملح ماء، او بتراب وملح بشرط الا يصير طين، بشرط يعني في شويه عكره كده ماشي يعني لونه تغير بس هو لسه ميه، انما لو كثر التراب بحيث اصبح طين خلاص ما عادش يبقى طاهر مطهر ولا حاجه. وملح ماء طرح فيه على القول بان المتغير بشيء من الاربعه مطلق، واما على القول بانه غير مطلق مع جواز التطهر به تسهيلا على العباد فهو مستثنى من غير المطلق، وقد أوضحت ذلك في شرح الأصل بخلاف الخل وإيه ونحوه. قال: وما لا يذكر إلا مقيدا كماء الوردي. يعني يا شيخ محمد يعني والذي لا يذكر إلا مقيدا، والذي لا يذكر إلا مقيدا كماء الوردي، كهوانا مثل بالإضافة أو بالوصف زي ما قلنا أو بالعهد. وما تغير كثيرا بالطاهر الآتي فلا يطهر شيئا. وهيبقى هنا المقصود بالطاهر هنا إيه؟ ما يستغني عنه الماء. احنا قلنا لو تغير كثيرا بطاهر لا غنى للماء عنه فإنه لا يضر، صح؟ وأما إذا كان التغير كثيرا بطاهر يستغني عنه الماء مظبوط؟ زي ايه؟ زي المتغير بـ بـ بـ بـ بالثمر، او متغير بعجين او بدقيق، او متغير بخل، الماء يستغني عنه، او متغير بملح ايه؟ بملح جبل اللي هو الملح الارضي، فانه يضر. قال: وما لا يذكر الا مقيدا كماء الورد، وما تغير كثيرا بالطاهر الاتي فلا يطهر شيئا. وهو ده اللي كان هناك في قول: وقال والمتغير بما ايه؟ والمتغير بما خلطه من الطاهرات. قال: المتغير احد اوصافه بما خلطه من الطاهرات تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء عليه، فانه طاهر غير طهور، صح؟ فإن لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن كان تغيره بالطاهر يسيرا أو بما يوافق الماء في صفاته وقدر مخالفا ولم يغيره فلا يسلب طهوريته فهو مطهر لغيره. يبقى الكلام هنا هو نفس الكلام إيه؟ هناك. وقوله لقوله تعالى: ممتنا بالماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والأمر للوجوب والموء انصرف إلى المطلق لتبادره إلى الفهم. فلو طهر غيره من المائعات لفات الامتنان ولما وجب التيمم لإيه؟ لفقده. قال: وغيره أي وغير الماء المطهر من مطلق الماء شيئان. وغير المطهر إيه؟ اللي هو الطاهر غير المطهر شيئان، لأنه إما طاهر فقط، يعني وهو يعني غير المطهر شيئان، غير المطهر شيئان، لأنه يا إما طاهر وهو غير مطهر، أو هو نجس وهيبقى كده برضو غير مطهر. يبقى غير المطهر كام؟ حاجتين: الحاجة الأولانية إن هو طاهر ويكون طاهر غير مطهر، أو إن هو يكون نجس. والطاهر غير المطهر كام؟ ثلاثة: ما استعمل أو تغير كثيرا بطاهر خليط للماء عنه غنى، أو استخرج من طاهر. تمام؟ تاني بقى. قال: وغيره أي وغير الماء المطهر من مطلق الماء شيئان، لأنه إما طاهر فقط، وثلاثة: ما استعمل حالة كونه قليلا في فرض من رفع حدث أو إزالة خبث ولم يتنجس، وهو أولى من قوله إذا لم يتغير بالنجاسة. يبقى النوع الأولاني من الطاهر غير المطهر هو الماء المستعمل، والماء المستعمل هو الذي استعمل في فرض الطهارة، أثم الشخص بتركه أم لا، فيدخل فيه توضئة الولي للصبي في نحو إيه؟ في نحو الصلاة وفي نحو الطواف كده. تمام؟ يبقى الذي استخدم في فرض الطهارة إن هو يكون مستخدم في فرض، فلو كان مستخدما في نافل الطهارة أيوة فإنه يكون مطهرا، ما يبقاش مستعمل. إذا كان مستخدم في النافل، يعني مثلا واحد توضأ أو كان متوضي والوقتي بيتوضأ عشان يجدد وضوءه، يبقى المية دي الوقتي اسمها ماء مستعمل ولا ماء مش مستعمل؟ غير مستعمل، لأن هي مستخدمة في فرض ولا في نافل؟ في نافل الطهارة. وضوء الماء المرة الثانية، وضوء المرة واحد توضى غسل إيده مرة كده راح الفرض خلاص، وقام غسل إيده المرة الثانية، يبقى كده في الفرض ولا في النافل؟ النافل. يبقى كده بيستخدم في الايه؟ في يعني حتى في الفرض مع الغسلة الثانية او الثالثة؟ لا، ما هو المرة الأولانية بس هي اللي فرض، الثانية والثالثة سنة. فلما نقول استخدمها في فرض الطهارة، يبقى المرة الأولى في الوضوء، مظبوط ولا مش مظبوط؟ وبالنسبة للنجاسة الكلبية لغاية السبعة، لأن هم دولت إيه الفرض إن أنت تستخدمه 7 مرات، لو كانت التامنة بقت نفل، وسواء استعمل في رفع حدث أو إزالة خبث، صح ولا مش صح؟ وشرط في رفع الحدث إيه؟ رفع أن يستخدم في الفرض، يستخدم في فرض الإيه؟ يستخدم في فرض الطهارة، أن ينفصل عن العضو، ألا ينوي المغترف نية الاغتراف، أن يكون الماء قليلا. يعني لو بتوضأ، لو بتوضأ مثلا من جردل أو من طشت أو كده، تمام، لو حط إيده، ركز معاي، ولقيت غسل وشه، تمام، والضر على ايده اهو، فحط ايده، الوقت لما حط ايده الا على الضر الايد، او غسل الكف كده، اول ما رفع الايد، اول ما رفع بقى الميه وايده خرجت عن الجردل، لا مؤاخذه، بقى الميه اللي مستعمله دي، الميه اللي في الجردل دي بقت منفصله عن استعمال في فرض ولا لا؟ بقت منفصلة، فهتبقى اللي في الجردل دلوقتي ايه؟ اسمها مستعملة، ما عادش ينفع يمسح منها راسه. أمال اللي يهرب من دي ازاي؟ ينوي الاغتراب، ان هو ينوي، ان هو بياخد مية علشان خاطر يغسل بها ايده، وبعد ما يخلص بقى كده يبدأ يغسل ايده. يبقى الشروط ايه؟ ها؟ ان يكون الماء قليلا، ان هو بياخد من ميه قليله. طب لو في بحر عادي بقى ما تفرقش، ما هو كده مش هيحصل له حاجه. يبقى ان يكون الماء قليلا، ان ينفصل عن العضو، لان بدن متردد عن العضو، على العضو، يعني طول ما هو من هنا لهنا لهنا عادي ما فيش مشاكل، انما اول ما وقع من العضو ما ينفعش يجيبه كده ويحوشهم في ايده ويقوم راح غسل ايده الثانيه. معايا؟ يبقى أن ينفصل عن العضو، ألا ينوي نية الاغتراف، أن يستخدم في الفرض، أن يكون الماء قليلا، تمام. وإذا المستعمل في رفع حدث أو إزالة خبث، كذلك برضو شروط في الماء المستعمل لكي يكون طاهرا أو ليصح أنه مستعمل طاهر في رفع الخبث، هناك شروط، أن يكون الماء واردا لا موردا، يعني أن أنت تحط الهدوم أو تحط النجاسة وبعد كده تصب عليها المية، لأن لو المية موجودة ودخلت عليها النجاسة هتقوم إيه؟ هتقوم منجساها، مظبوط؟ عشان كده الصح ان انت تحط الهدوم في الغسالة الاول وبعد كده تصب عليها المية، مش تملى الغسالة مية وبعد كده تحط الهدوم النجسة، لان كده هتتنجس المية، هتتنجس ما عادش ترفع النجاسة. يبقى ان يكون الماء واردا لا موردا، ان تزول النجاسة واوصفها، اللي هو طهرت المحل، فلو المحل لسه نجس يبقى المية اللي نازلة من المحل ده لسه ايه؟ نجسة برضه. الا يتغير الماء، فلو وجدنا الماء متغير هيبقى محمل بالنجاس، ألا يزيد وزن الماء مع احتساب ما يتشربه المكان. هيسنا؟ لا، مفيش تهيس ولا حاجة. إن المكان يطهر، عين النجاسة تطهر، إن المية اللي نازلة من النجاسة ديتي من المكان ده ما عادش تبقى متغيرة، لأن لو متغيرة تبقى نجسة، تمام؟ ألا يزيد بحساب ما يتشربه الإيه؟ الماء، أن يكون الماء واردا لا موردا، تمام. يبقى ما استعمل في فرض الطهارة، قلنا شروط استعماله في الحدث أو في رفع الخبث، ولم يتنجس وهو أولى من قوله إذا لم يتغير بالنجس، أو ما تغير تغيرا كثيرا بطاهر وهو من زيادته للماء عنه غنى. إحنا قلنا الطاهر المطهر اللي هو المتغير بمخالط أو بما ليس للماء عنه غنى أو بما في مقره أو في ممره فهو طاهر مطهر. فإذا كان الماء يستغني عنه فإذا تغير تغيرا كثيرا بهذا الطاهر فإن الماء يكون طاهر غير مطهر. ليه؟ لأنه لا يشق الاحتراز عنه، وهم جوزوا أن يكون طاهرا مطهرا عشان خطر إيه؟ مشقة الاحتراز. فإن لم تكن هناك مشقة فلا يكون طاهر مطهر، وإنما يكون طاهر فقط. وليس ترابا وملح ماء طرح فيه كزعفران، أو ما استخرج من طاهر كماء ورد اللي هو الإيه؟ اللي هو استخرج يعني عصر، زي مية البطيخ والحاجات دي، مية البطيخ مية الشمام تلاقي بتنزل مية، تمام؟ المية ده تعتبر طاهر مطهر؟ لا، طاهر غير مطهر. وإما نجس، وإما نجس وهو شيئان، يبقى برضه الماء النجس هيبقى حاجتين. ما اتصل به نجس منجس يقينا وهو دون القلتين، يبقى ويشترط في هذا النجس ألا يكون معفوا عنه، فإن كان معفوا عنه فإنه لا ينجس، زي إيه؟ زي ميتة ما لا نفس له سائلة، تمام؟ فإنه إيه؟ فإنها لا تنجس الماء إذا وقع الذباب في إناء أحدكم الحديث، تمام؟ يبقى دوت إيه؟ معفو عنه ولا مش معفو عنه؟ معفو عنه في الماء دون البدن. وإحنا عندنا قلنا هناخد بعد كده إن النجاسات تنقسم إلى أقسام، منها ما يعفى عنه في الماء والبدن، ومنها ما يعفى عنه في الماء فقط، ومنها ما يعفى عنه في الإيه؟ في البدن فقط، تمام؟ قال هنا قوله منجس احترز به عن غير المنجس وهو المعفو عنه كميتة لا نفس لها سائلة، ونجس لا يدركه طرف معتدل. يعني ايه؟ يعني واحد بيتبول كده وبعد كده ايه في يعني هبابة او كده من رشاش البول الواحد ما يشوفهاش، فالهبابة اللي الانسان ما يشوفهاش دي لو وقعت في اناء فانها لا تنجسه، لان الاصل ان محدش شايفها. طب لو اللي نظره حد يشوفها، او لو واحد ماسك مثلا ميكروسكوب وشافها تضر؟ لا، برضو ما تضرش، لان العبرة عندنا بالنظر الايه المعتدل، كما ان العبرة بالسمع المعتدل في خطبة الجمعة. قال وما على منفذ حيوان غير آدمي، وما على منفذ حيوان غير آدمي فيعفى عنه، الحمامة أو عصفور، تمام؟ أم ضرب غص كده في المية أم طلع تاني، هو اللي على منفذه نجس ولا مش نجس؟ بس ما تعرفش تحوش، بخلاف لو كان على منفذ الآدمي، لأن الآدمي ينفع تحرزه عن الماء، إنما الحاجات التانية مش هينفع تحرزها عن الايه. فبرضو الكلام كله فيه في الاحتراز ومشقته وعدم المشقة. قال هنا والضابط في جميع ذلك أن العفو منوط بما يشق الاحتراز عنه غالبا. خلاص أهل الخير. وكذلك يعتبر في المنجس أن يكون يقينيا، يشترط في المنجس أن يكون يقينيا، أو ما تغير به أي بالنجس المتصل به ولو قلتين فأكثر. يبقى عندنا الماء الذي أصابته نجاسة، إما أن يكون ماء قليل وإما أن يكون ماء كثير. إذا كان الماء قليل يعني دون القلتين وأصابته نجاسة فإنه يتنجس، تغير أو لم يتغير. وعندنا في بعض الحواشي إنه يجوز تقليد مذهب من يقول بعدم التنجس في الماء القليل إلا مع التغير من باب التيسير، وده يبقى خروجا عن المذهب. يبقى ده بالنسبة للماء القليل. طب بالنسبة للماء الكثير، لا يتنجس إلا إذا تغير. ضبط الماء القليل والماء الكثير إيه؟ الماء القليل هو ما دون القلتين، والكثير هو ما فوقه. والقلتان 500 رطل بكسر الراء أفصح من فتحها بغدادي تقريبا، فلا ينجس باتصال نجس لخبر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، رواه ابن حبان وغيره وصححوه. وفي رواية فإنه لا ينجس، وهو المراد بقوله لم يحمل خبثا أي يدفع النجس ولا يقبل. وفي رواية إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر. والواحدة منها قدرها الشافعي أخذا من ابن جريج الرأي لها بقربتين ونصف من قرب الحجاز، وواحدتها لا تزيد غالبا على 100 رطل بغدادي. وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة النبوية. وإنما كانت 500 تقريبا لأن رد القلة إلى القرب وحمل الشيء على النصف والقربة على 100 رطل تقريبا لا تحديدا، فيغتفر في 500 رطل نقص، رطل نقص في 500 رطل نقص رطلين على الأشهر في الروضة، وقيل نقص 3، وقيل نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغيير بقدر معين من الأشياء المغيرة. وبه جزم الرافعي وصححه النووي في تحقيقه. خلاص، يعني هو ايه عايز يقول لك ان هم 500 رطل في الأصح، وهم حوالي كنا قلنا على بعض قدرهم البعض بحوالي 217 لتر، وبعضهم قدرهم ب 100 حوالي 190 لتر. يعني في ايه التفاوت كده ايه صغير في تقدير القلتين. قال فرع غير الماء من المائعات ينجس بملاقات النجس وان بلغ قلالا، وفارق الماء بأنه لا يشق حفظه من النجس وإن كثر بخلاف كثير الماء، وقد ذكرت في شرح الأصل فوائد من أرادها فليرجع. قال والتراب المطهر ماء، أي تراب لم يستعمل في فرض ولم يختلط بشيء، لأن برضو احنا كما عندنا كما أن الماء قد يكون مستعملا فإن التراب قد يكون مستعملا ولم يختلط بشيء، لم يختلط بشيء كإيه يغيره كالمختلط بدقيق وغيره، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، أو إنه هو يكون مختلط بنجس زي التراب اللي في المقابر في الحاجات دي ما ينفعش نتيمم بها لأن ممكن تكون مختلطة بإيه بالصديد وبالدم اللي هو إيه هيخرج من الإنسان بعد الموت، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا. احنا عندنا يشترط أن يكون التراب له إيه له غبار، يشترط أن يكون تراب له غبار. وغيره أي وغير المطهر من التراب، طبعا هي الكلام برضو بالتفصيل في التيمم، إما طاهر فقط وهو ما أي تراب استعمل في فرض أو ما اختلط بطاهر كدقيق. نعم لو اختلط بماء كخل ثم جف فهو مطهر ماشي، ما فيش مشاكل زي الطينة نشفت خلاص، أهم حاجة يكون لها غبار. وإما نجس وهو ما أي تراب اختلط بنجس قل التراب أو كثر، زي مختلط بدم، مختلط بخمر، مختلط بقذر، ببول إلى آخر. والدابغ ما أي شيء ينزع الفضلات أي فضلات الجلد وعفونته، بحيث لو نقع في الماء بعد اندباغه لم يعد إليه النتن والفساد كقرض وشث وشب بالمثلثة والموحدة، يعني كشث بالمثلثة وشب بالموحدة. ولو كان الدابغ نجسا، لأن أهم حاجة عندنا يكون في حاجتين، يكون لاذع في اللسان وما يقولون عنه حريف، يكون لاذع في اللسان ويكون ينزع الايه الفضلات، بحيث لو اتحط الجلد ده في المية مرة تانية لا يعود اليه الايه العفن ولا الكلام. تمام؟ ماشي عم الشيخ. قال ولو كان الدابغ نجسا، يعني حتى لو كان الدابغ شيء نجس زي زرق الطيور، هي ايه عادي، هيندبغ وبعد ذلك هي ايه بعد ذلك هيغسل ويطهر وخلاص. فيحمل قولهم النجس لا يطهر على أنه لا يرفع ولا يزيل، فلا ينافي أنه يحيل، إذ الدبغ إحالة لا إزالة، فيحصل بالنجس المحصل لمقصود اللي هو التطهير. والأصل فيما ذكر خبر مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وخبر أبي داود وغيره بإسناد الحسن أنه صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميمونة لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والإيه والقرض، وقيس به ما في معناه، يعني من الأشياء التي يدبغ بها. طب الملح، عندنا الملح لا يكون من الدوابغ، الملح لا يكون دابغا، وإنما هو بإيه بيجمد الموضوع بس. ولذلك فإن بيقول لك طب ما انتم بيستخدموا في بنستخدمه الناس في الفلاحين وكده، مفيش مشاكل، لأن أصلا الجلد لا يعتبر إيه، لو هو مذبوح مزكى زكاة شرعية هو كده كده طاهر، فاحنا عايزين ننشفه بس، فالمقصود مش الايه مش الدباغ، انما لو كان هو جلد نجس وعايزين نطهره فان الملح لا يكون ايه لا يكون مطهر. تمام. والتخلل المطهر انقلاب الخمر خلا بلا مصاحبة عين، كما قلنا في المرة السابقة، خمر بدون العين قد تخللت بدنها وانغلت او ايه او نقلت، فهذه ايه يحكم بطهارتها بشرط ان ما يكونش نزل فيها عين، لان لو نزل فيها عين العين هتنجس، بعد كده الخمر تبقى خل فتطهر وتقوم متنجسه مره تانية بالايه بالعين اللي فيه. والتخلل عشان كده قال لك ايه خمر بغير العين قد تخللت، يعني لا من غير ما يتحط فيها حاجة، اللي هو ما هي ما تفرقش. والتخلل المطهر انقلاب الخمر خلا بلا مصاحبة عين وقعت فيها أو نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه، لمفهوم خبر مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتتخذ الخمر خلا؟ قال لا. هذا إن لم يقع فيها أي في الخمر عين نجسة، فإن صحب تخللها عين وإن لم تؤثر فيه أو وقع فيها عين نجسة، وإن نزعت قبل التخلل لم يكن مطهرة. وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح المنهج وغيره. والطهارات الحاصلة بالمطهرات الأربعة أربع: وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجس بالمعنى الشامل للإحالة، وقد شرعت في بيانها بهذا الترتيب. فقلت وبدأ يتكلم عن باب الوضوء. طبعا هنا بقي قسم لما تكلم عنه، وإن كان داخل في قسم الايه في قسم الطاهر المطهر، وهو الماء المشمس، والماء المشمس طاهر مطهر مكروه، طاهر مطهر مكروه بشروطه، ومتشمس بقصر الحر فيه، منطبع يكره، والسخن الوفي. الماء المتشمس يكره بالشروط، تمام، أن يكون في بلد حار، ومتشمس أن يكون السبب الشمس، ومتشمس بقصر الحر، يعني في بلد حارة كمكة، إنما عندنا في مصر هنا مش حارة، في إناء منطبع، إناء المنطبع هو الذي يقبل الطرق، لما تدب عليه يطرق يعني يتبطط بالمعنى البلدي كده. فإذا كان في إناء غير منطبع فإنه لا يكره. ما تلقوش إزاي؟ لا ماشي، بس هو نقاء جوهرهم يمنع كده، نقاء جوهرهم يمنع كده، يعني هو عشان كده بقول لك بخلاف الذهب والفضة، يعني بخلاف الذهب والفضة فإنه يطرق ومع ذلك لا يكون مكروها من باب المشمس, إنما ممكن يكون محرم من ناحية الاستعمال. ولا باش مش أي معدن, المعدن القابل للطرق زي النحاس والحديد. فلو كان زنك أو رصاص لو ممكن والجير والحاجات دي لا تقبل الطرق, يعني لو دبت عليها كده, أو الزهر لو دبت عليه يكسر. ها؟ قال لك لأن الأنية اللي من الناحية دي إذا الشمس سخنت الماء دي ينفصل من الماء زهومة تضر جسد الإنسان في الأنية دي بالذات. إنما لو كانت الآنية آنية ذهب أو فضة فإن هذه الزهومة لا تنفصل لنقاء معدن الذهب والإيه والفضة. خلاص يبقى إيه بار بلد حار منطبع لا يجد إيه لا يجد غيره أن يستخدمه فين في الوضوء أو كده, لو يستخدمه في غسل الهجوم إنه يستخدمه في الجسد يعني. طب لو استخدمه في الهجوم او كذا, قال لك في الحيوانات وكده برضه اذا غلب على الظن ان هو هيضر الحيوان فبرضه يكون ايه يكون مكروه. قال هنا في البدن اي حتى ولو كان حيوان. وطبعا اختار النووي كما هو معلوم عدم الايه عدم الكره, وان يستخدم حال السخونه, فاذا برد زالت الكراهه وان شاء الله عز وجل المره القادمه ناخذ باب الوضوء. وجزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.